يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في أقوالكم وأفعالكم واعتقاداتكم وسياساتكم واقتصادكم ومبيعاتكم وشرائكم مع زوجاتكم مع أولادكم مع الجيران مع الأصدقاء مع كل أحد. اتقوا الله، اتقوا الله التقوى فعل المأمور واجتناب التقوى وقاية تجعل بينك وبين الذنوب والمعاصي وقاية. فمن لم يجعل بينه وبين الذنوب والمعاصي وقاية النبي صلى الله عليه وسلم قال كل انسان عنه وعن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه لابن ادم. قالوا يا رسول الله ومن يهدى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. الذنوب والمعاصي تجتمع على العبد حتى تهلكه ذنب مع ذنب خلى بث ران على قلبه. سمعت الذنوب على القلب حتى ران. يقول صلى الله عليه وسلم وصرف في مسلم في عرى فتح القلوب فيحطوني عودا عودا فأي قلب يسردها نكت في نكتة سوداء وأي قلب أنكارها نكت في نكتة بيضاء حتى تصير على قلبي على أبيض أقد للصفا. لا تمروا بكنا ما دامت السماوات والأرض والآخر أسد مرداد تنكوزي مجحن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسرد من هواه.